نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأكتم الله به وأكمل الدين، وأنزل عليه في آخر أمره: اليوم أكملت لكم دينكم. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى له. هذا الكلام المختصر جمع لمن أخذ به سعادة الدنيا والآخرة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. ومعناه في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا عاقل أبدا إلا ويحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لأن ذلك هو الفوز، كما في قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومفهومها أن من لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد خاب وخسر، لأن الناس فريقان: فريق للجنة، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، وفريق للسعير، نسأل الله أن يعيذنا من حالهم ومسارهم. فليفكر المسلم ونحن على مشارف الانتهاء من هذا الشهر المبارك والميدان الفسيح والمجال الرحب في تحقيق العتق من النار، ليجتهد في الختام، وليلزم المحافظة على الإيمان وحسن التعامل مع الناس. يأتي إليهم ما يحب أن يأتوا إليه، لما في ذلك من المساواة والعدل والإنصاف. الإيمان أساس كل خير، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أقام شعائر الدين وأخلص لله جل وعلا في عبادته وتجنب ما يكرهه الله جل وعلا ويأباه. والمرء إذا وطن نفسه على لزوم الصراط المستقيم وتفقد رغباته وهواه ليصد الرغبة التي تنافي مقتضى الإيمان، وليعصي الهوى الذي يدعو إلى سخط الله، لأن الهوى كما قال الله لداود عليه السلام ونهاه عن الهوى وأخبره أن الهوى يضل عن سبيل الله. والمقصود في سبيل الله الصراط المستقيم الذي من سلكه واستمر سالكا له وصل إلى سعادة النفس وأمانها وتحقيق نبضتها وسلامتها. فبطل أيها المسلم نفسك على ذلك، وكرر قول آمنت بالله وتفقد هل صدقت في ذلك. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لسفيان ابن عبد الله الثقفي الذي قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، حقق ذلك، حقق الإيمان. فإن الإيمان أداء فرائض الدين والتقرب إلى الله بالنوافل وتجنب المحرمات والمكروهات التي قد تجر إلى المحرمات. وها أنت إن شاء الله موفق تهيأت لحسن التسليم لأمر الله والاتباع لسنة رسول الله بما أخذت من تدرب وتدريب في الشهر المبارك. عود نفسك على الاستمرار واحملها على ذلك، فإن النفس تحتاج إلى مراودة ومحاولة حتى تسير على المنهج القويم. فإذا انقادت وسلم وأسلست القياد صار لزومها للخير وثباتها عليه خلقا لها، تستنكر ما يخالفه. وهي لابد من مراقبة وتفقد، لأن الشيطان يغري ويلهي ويركض على الناس بوساوسه وجنوده وأعوانه من شياطين الإنس. فليكن المؤمن حذرا مراقبا وطريقة، فإن طريق المرء المسلم مليء بالمعوقات، مزروع بالمثبطات يزرعها شياطين الجن والإنس. فليكن حذر، وإذا صادفته رغبة في أمر ما فلينظر هل ما يرغب فيه لا يكون سبب جلب مخازي أو دفعا لمهالك أو صد عن طاعة الله جل وعلا. فلا يدخل حتى يثق بالنجاح والنجاة، كما يقول ذاك وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. لا يستسلم لشيء إلا إذا عرف مآلاته وما يؤدي إليه. فإذا عرف نكرا ومنكرا وجد عقله ينفره من ذلك، وإن وجد خيرا فليبادر خشية أن تعوقه العوائق. فإن المصلحة تترجح في أن الإنسان كلما واتته فرصة تقدم بطاعة لله جل وعلا سلامتها ظاهرة ينبغي أن لا يؤجلها، لأن عزيمة عليها عوائق واردات، والقدرة أيضا يعوقها أمور وصوارف، والإنسان قد يعتريه ما يعجزه. ولذلك قال سيد البشر بادروا بالأعمال، وعد خمسا هل تنتظرون إلا غنى المطغياء أو فقر ملهيا أو مرض معجزة أو هرم مفلدا أو الدجال وشر غائب انتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. لا بد الساعة ليست معناها القيامة التي أشار الله إليها بقوله ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، وإنما ساعة الأفراد، من مات فقد قامت ساعة وقامت قيامته، وبالتالي فكل إنسان عرضة لأن توفيه ساعته في أقرب مناسبة، لأن المنايا رصد لبني آدم في طرقهم ومراقدهم وفي أي مكان، في المرقد سكتة قلبية أو هدم عاجل أو تفجير من هؤلاء المخربين المفسدين الذين شاع شرهم وعظمت فتنهم في هذا الزمن. وكما يقول ذاك تتعدد الأسباب والموت واحد، والعاقل الموفق الذي يستقبل نهاره بتفكير بما سيعمل من خير ثم يعزم، إن وفق للقيام بما عزم عليه حصلت المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله لنوادر الناس. وهذه الفروق في مضاعفة الحسنات مرجعها إلى قوة الإيمان. العشرة مضمونة بإذن الله لكل أحد يعمل خيرا عن قصد، لكن المضاعفة للسبعين والسبعمائة أو أكثر تتبع قوة الإيمان وقوة الإيمان وإتقان العمل. وكما أشرنا في حديث مضى إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإتقان مطلوب حتى في الجزاءات، لكن كلما كان الإحسان فيما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا كما في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا فضل عظيم. فإذا وفق الإنسان من رجل أو امرأة بالنظر في أحواله وما سيعزم عليه في يومه من طاعات وحسنات، إن وفق لإتمامها دل ذلك على ربح التجارة، وإن عاقه عائق لم يحرم كسبا، لأن من هم بحسنة وحيل بينه وبينها كتبت له حسنة تامة، أما لو عملها لضعفت عشرا أو ضعفت سبعين أو أكثر من ذلك حسب تميز الأعمال والعاملين، لأن اثنين يمكن أن يعمل عملا يبتغيان به وجه الله يكون أجر هذا مضاعفا عن ذاك بكثير تبعا لإيمانه وإحسانه ورغبته في الإتقان وشعوره باللذة بالتوفيق لذلك العمل. فإن الإنسان إذا عمل عملا وفرح بأنه عمل وسره ذلك كان هذا السرور والاغتباط بذلك العمل من دواعي تكثير الثواب. إذا هممت أن تتعامل مع أحد فانظر فيما لو تعامل معك، هل يسرك ما ترغب أن تعامله به؟ إن سرك لو هو الذي عامل فلا حرج، وإن وجدت نفسك تشمئز من أن يعاملك بما تنوي أن تعامله به فكف، وإن لم تفعل لم تحقق كمال الإيمان. أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوك به، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا وفقت للمحاسبة، محاسبة نفسك باستمرار، وجدت أن نفسك طيعة منقادة غاية الانقياد، سهلة التوجه والتوجيه، وهذا من سعادة النفس وصاحبها. وإذا كان هو مترددا ينظر إلى الهوى ويحب أن يطوع الهوى للمقاصد، فهذا يعتريه ما يعتريه. وطن نفسك أيها المسلم في بقية هذه الساعات وهذا اليوم والذي يليه وما قد يليه، لأن تودعه برغبات صادقة وإلحاح على الله جل وعلا مع جد واجتهاد واتهام النفس بالتقصير. فإن الإنسان إذا ظن أنه أحسن ربما ساقه هذا الظن إلى العجب والإعجاب بنفسه، وإعجاب المرء بعمله من أسباب فساد ذلك العمل. بل كلما أحسنت سبح الله وقل سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، حقا لا أحد يعبد الله حق عبادته، لأن العابد مهما عبد الله فإنما عبد الله بتوفيق الله له، إذن الشكر عائد لله في كل حال، مهما عملت فالموفق لك على ذلك العمل الله. فإن أظهرت منة بذلك العمل فقد أظهرت سبب إحباط ذلك العمل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيما بقي من شهرنا وفيما بقي من أعمارنا، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه، وأن يتقبل منا أعمالنا ويتجاوز عن تقصيرنا ويحسن ختامنا في شهرنا، ويوفق وأن يوفقنا لإيداعه أجمل الأعمال وأجمل الأقوال، وأن يعظم ثوابنا عليها جزاء منه وتفضلا كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يعاملنا بعفوه ويحسن قصدنا وخواتمنا، وأن يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما آتانا وذرياتنا وأحبابنا، وأن يبارك لنا في هذا الأمن الذي نعيشه في هذه البلاد المباركة، وأن يديمه لنا، وأن يحقق أمثاله لغيرنا من المسلمين. اللهم يا مجيب الدعاء، يا كاشف الضر والبلوى، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تفرج كروبات المكروبين وتفك أسر المأسورين وتشفي مرضى المسلمين، مرضى القلوب والأبدان، وتقضي دين المدينين، وتطلق أسر المأسورين ظلما وتعاقب ظالميهم الذين تعدوا الحدود في ظلمهم، كما نسألك يا إلهنا ومولانا أن تكشف ضر المسلمين في فلسطين وتعاجل كشف محنتهم وإنزال بأسك وعقوبتك على المعتدين على بلادهم، وأن تحقق ذلك لأهل العراق، وأن تخزي المعتدين عليهم، وأن تجعل أمرهم بأيدي أهل الإيمان والتقوى المعظمين لسنة نبيك الصادقين في ولائهم لك يا ربنا ولدينك وكتابك والمحبين لصحابة رسولك يا مجيب الدعاء. اللهم اصرف عنهم وعن سائر بلاد المسلمين كيد الأعداء ومقاصد الأشرار، وفرج كروبات أهل أفغانستان وسائر البلاد المظلومة المقهورة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة المسلمين في كل مكان، اللهم املأ قلوبهم من مخافتك، ووفقهم للتفكير في مستقبل أمرهم وخواتمهم والعرض عليك، ووفقهم للاستعداد لذلك بالعدل في من تحت أيديهم، وكف الأذى عنهم والرفق بهم والإحسان إليهم، وخص يا ذا الجلال والإكرام من وليت أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والرشاد. اللهم اجعله هاديا مهديا يخافك ويرجوك ويتوكل عليك ويعظم شرعك وينصر سنة نبيك ويحسن إلى عبادك ويثبت الأمن في ربوع هذه البلاد ليسعد وينعم من فيها من أهلها أو وافدين عليها من حجاج ومعتمرين وزوار وطالب رزق، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك، وجازه عليه وكافئه بثبات ملكه وعلو أمر هذه الدولة، وشد أزره بولي عهده وإخوانه وأعوانه، واجعلهم جميعا أنصار حق ودعاة فلاح وقامعي باطل يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذا الصباح، يقول السائل: هل من نصيحة وتوجيه لبعض طلبة العلم الذين يقولون بأن دعاء ختم القرآن بدعة ولا يصلون مع الإمام آخر ركعتين؟ أصلحهم الله، أسأل الله أن يصلحنا وإياهم ويفصلنا وإياهم. لحول الله لن تكون الأمة على ضلال إن طلعت من القرآن حتى ظهر هؤلاء الشباب. هذا الختم حضره وسمعه علماء أجلة من قرون عديدة، عرف في 100 واشترى 2 من الهجرة، ويكفي أن علماء الإسلام الذين أدركناهم وأدركهم من أدركناهم يعتنون بختم القرآن الكريم والدعاء عند إتمامه. ختم القرآن يعني تلاوة القرآن وإكماله من أجل النعم، والنعم إذا قدر الإنسان أن يشكرها دل ذلك على التوفيق. هؤلاء الشباب لا شك أنهم يرون أنهم مجتهدون، لكن الاجتهاد الذي فيه تضليل للأمة وكأنها لم تنتبه للبصيرة لما خرج هؤلاء، اجتهادنا ينبغي أن يطرح، فأسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء سبيلنا. يقول: إذا سافرت لتعزية أهل الميت هل لا يجوز أن أأكل طعامهم؟ نعم لا حرج إن شاء الله. يقول أنا رجل متزوج وأسكن مع أهلي وزوجتي منقبة ولله الحمد، لكن ما حكم خروج زوجتي أمام إخوتي من غير نقاب، لأن وضع النقاب فيه مشقة عليها خاصة طوال الوقت. لابد أنك تعرف أن البوادي عامتهم وبخاصة في وسط الجزيرة أن نساءهم دائما متبرقعات حتى بين أهليهم، وما نالهم في ذلك كبير مشقة ولا حل بهم إرهاق. لكن إذا كانت العادة سابقا كذا والنقاب يحول من حال إلى حال قد يشكل. إذا أشكل النقاب فتلبس الخمار، والخمار هو غطاء الوجه. نعم. شخص يعمل في مصلحة عامة، اشترطوا عليه في عقد العمل ألا يعمل في مكان آخر، لكن المدير الرئيسي سمح له بأن يعمل في مكان آخر مع تأدية العمل الأول بكل إتقان، فهل ذلك جائز؟ ما داموا اشترطوا عليه أن يترك شيئا من المباح في تأدية عملهم فاشترط أملك، المؤمنون عند شروطهم، إلا ما كان من شرط أحل الحرام أو حرم الحلال، ولا أنه يقول هذا حلال حرموه، لا، المقصود أن يجعل الحلال حراما على العموم. نعم. ما حكم أن أمنع زوجتي من زيارة أمها الكافرة في دولة أوروبية وهذه الدولة؟ هذا سألني الآن بسؤال شفهي وأخبرته يخشى أن تموت زوجته، فسألت هل هي مريضة تخشى تموت في الطريق؟ قال لا. قلت لعلها تكون سبب في هداية أمها. ذهبت لأتوضأ لصلاة العصر فوجدت نجاسة في ثوبي، لا أدري هل هي قبل الظهر أم لا، هل علي إعادة صلاة الظهر؟ لا لا لا إعادة. يقول هل إذا لم يقم المأموم مع الإمام من بداية الصلاة بل إذا ركع قام فكبر وركع معه هل صلاته صحيحة وإن كان متعمدا؟ صلاته صحيحة، لكن لا تكون مثل صلاة القائم من بدء الصلاة. صلاة القاعد القادر على القيام في النافلة تكون صلاته على النصف من أجل القائم. الفريضة إذا كان يدرك الركوع مع الإمام ويركع ويتم الصلاة هي غير باطلة، لكن لا تكون كصلاة البقية. نعم. ما حكم من يشتري بضاعة بالدين ثم يبيعها بالدين وله فيها نسبة معينة؟ لا شيء في ذلك. ما حكم المزارات التي يذهب إليها المعتمرون في مكة كغار حراء وثور وعرفات؟ عرفات ليست مزار، ثم لا يجوز أن يذهب أحد لعرفات قصده التعبد ولا لمنى قصده التعبد ويرى هذا قربة، ولا أن يذهب لمزدلفة ويرى أن هذا قربة. هذه المواطن قربتها في أيام محدودة في الذي حدده الشارع، وما سوى ذلك إذا ذهب يتقرب إلى الله بالذهاب إليها عمله مردود عليه، لأنه داخل في حكم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث المخرج في الصحيح. وكذلك الذهاب إلى غار حراء وجبل ثور قصد التقرب فهذا من البدع، والنبي نهى عن تتبع آثار الأنبياء، وهؤلاء الذين يحتمون يقول هذه آثار لما حصلت البيعة عند الشجرة في الحديبية وبايع الصحابة لما ذهب عثمان رضي الله عنه يفاوض قريشا من أجل دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأداء العمرة وتأخر ظن أنه قد قتل وأن قريشا قتلته بايع النبي صلى الله عليه وسلم من معه على الموت فبايعوه تحت الشجرة الموقع الذي يقول الله يد الله فوق أيديهم يعني في المبايعة هذه الشجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريقهم رأى ناس يذهبون قال إلى أين قال يصلونها عند الشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان فأمر بقطع الشجرة وقال بمثل هذا هلكت الأمم السابقة بتتبع آثار أنبيائهم